السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، سورة سبأ الآية 43. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم صدكم عما كان يعبد آباؤكم قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين هذه الآية كم عدد حروفها؟ كل حاجة هزار يا بير. ما عدد حروف هذه الآية؟ عد. عايزين تاخدوا أجر وخلاص. عد عدد حروف هذه الآية. حد يزود. واحد قال 120، ثاني قال 125، الثالث قال 126، الرابع قال 130، 128، والحروف المشددة حسبتوها حرف ولا حرفين؟ كل حرف عليه شدة حسبتوه اثنين ولا واحد؟ حرفين. طب والحرف الممدود ست حركات او اربعة حسبتوه واحد ولا اثنين؟ واحد، مش كده؟ والحرف بكام حسنة؟ الحرف بعشر أمثاله، حسنة بعشر أمثاله. أما أني لا أقول ألف لام حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف ميم حرف. 130 يبقى كام حسنة؟ لا، ده أنتوا قريتوها مرتين. شفتوا نسيتوا إزاي؟ يبقى ألف وكام؟ 2000. لا، ده أنتوا قريتوها مرتين وسمعتوها مرتين. قريتوها مرتين وسمعتوها مرتين، فالمستمع مأجور. يبقى كام؟ 5000. وكم من الوقت أخذت؟ دقيقتان؟ دقيقتين؟ ها؟ طيب، هذه الأولى والتي لا تستطيعون أن تحصوا، يعني شو قعدنا ونعد واخطأنا في الاحصاء ونسيتوا ان قرأتوها مرتين ونسيتوا ان كان في استماع مرتين، ولكن الله لا يضل ولا ينسى. انما هي اعمالكم احصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. فالحمد لله انه يحصي لنا الاعمال. شوف لو انت مكلف تكتب كل حاجه عملتها عشان تاخد الاجر، ما استطعت احصاء. احنا لسه في اول الجلسه ولسه ما مرش من الجلسه غير دقيقتين او ثلاثه وانت مش عارف تعد الحسنات اللي انت خدتها. لا لسه ما خلصتش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأتي أحدكم إلى بطحان فيحفظ آية من كتاب الله أو آيتين خير له من ناقة أو ناقتين، ده غير الحسنات، ناقتين كوماوين. الناقة الكوموية تمنها دلوقتي لا تقل عن 20-30 ألف، وانت دي آية بختارك 20-30 ناقة، اضرب هذا الأجر كله أخذته أجور عند الله سبحانه وتعالى. لا لسه ما خلصتش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. سكينة ورحمة، والآن يذكرك الله في الملأ الأعلى، يقول فلان ابن فلان، فلان ابن فلان، وفلان بنت فلان. استحضرين يا شباب لما تبدأوا يومكم كده، والله في أول هذه الصحيفة يكتب اسمك في الملأ الأعلى، معاني عالية جدا. أنت مع الله رابح بكل أحوالك، انت مع الله رابح بكل احوالك. ربح لا يعلم مداه الا الله، ربح لا يعلم مداه الا الله. اهل القرآن هم اهل الله وخاصته. كل ما تحفظ هذا الكتاب وتتعلم هذا الكتاب بيدنيك ربك، يقربك منه حتى تصير من اهل الله وخاصته، دول المخصوصين، دول الخاصة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقربهم، زي ما في الملائكة مقربين، في من البشر مقربين. فمن الناس مقرب ومبعد، من الناس مقرب إلى الله ومنهم مبعد. والله يبشرك ويقول: من تقرب إلي تقربت إليه، من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. ربنا بيقربك وبيقترب منك قربا يليق بجلاله، ليس كقرب المخلوقين. والله سبحانه وتعالى جعل كتابا يختم به الرسالات، كتاب تختم به البشرية كلها، ما فيش كتاب بعده، هو آخر كتاب، هو آخر كتاب ينزل من السماء. أتدرون ما هذا الكتاب؟ هو الذي بين أيديكم، الكتاب اللي في إيدك ده هو آخر كتاب، آخر كتاب نزل من السماء، كتاب تكفل الله بحفظه، تنزيل من حكيم حميد، كتاب لا يأتيه الباطل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يمين شمال، هو الحق هو الحق، ما يستطيع أحد أن ينال منه. ففي الوقت الذي تضل فيه الدنيا كله أنت بيدك كتاب لا يضل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، وجعلك الله ممن يتكلمون العربية فتفهم هذا الكتاب بما لا يفهمه سواك. عيش بس النعمة اللي انت فيها الآن عشان تعرف فضل ربنا عليك، فانت تتكلم عربي وفاهم الكلام، وربنا سبحانه وتعالى أقامك في بيته الآن في نفس التوقيت الذي أنت فيه في بيت الله عز وجل، غيرك الآن في خمارات، غيرك في المقاهي، في الوقت الذي تتلو فيه أنت الآن كتاب الله غيرك الآن يتلو ما تتلوه عليهم الشياطين من ألوان اللهو واللعب. ربنا سبحانه وتعالى اختارك واصطفاك، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، في ناس ربنا بيختارهم ويكرمهم ويبقيهم في مسجده في بيته ويعلمهم كتابه، فمن الله عليك وجعلك منهم. سبحان الله، ورغم ذلك الناس معرضون. رغم هذه الأجور العظيمة، وهذا مما أذكره الآن من الأجور، وأجر أعظم من ذلك بكثير، لله ملائكة في الأرض سياحين، إذا رأوا مجلسا كهذا المجلس نادى بعضهم بعضا هلموا إلى حاجتكم، تعالوا اللي بتدوروا عليه لقيتوه، هلموا إلى حاجتكم. إيه حاجتهم؟ مجالس العلم كهذه، فيحفونهم فيحفونهم. تخيل مكون محفوظ بملائكة، ثم يتراصون بعضهم فوق بعض حتى يبلغوا السماء، دايرة طلع لغاية السماء، يأتون ربهم سبحانه وتعالى ويسألهم رب العزة عنكم وهو أعلم بنا، ولكنه لتظهر لتظهر لنا الكرامة. يقول الله عز وجل: وما تتلو منه من قرآن وما تعملون من عمل وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا، وخص القرآن وما تتلو منه من قرآن، الله الآن شهيد، ولكن يسألهم لتظهر لنا الكرام، تظهر لنا الكرام. عبادي ما يسألونني، قالوا يا رب يسألونك الجنة. قاعدين ليه جماعة دول؟ عايزين ايه؟ قال يا رب يسألون الجنة. هم حبسوا انفسهم في وقت يشتهى فيه النوم وتلذ فيه الفرش، ابوا الا ان يبقوا في بيته، شتاء في برده وصيفا بحره، هم أبوا إلا أن يأتوا إلا أن يأتوك وإلا أن يقرأوا كتابك. يسألونك الجنة، قال: وهل رأوها؟ قالوا: لا والله يا رب ما رأوها. قال: فكيف لو رأوها؟ يعني هم ما شافوش الجنة وصبرين الصبر دوت، ما لو شافوا الجنة يعملوا إيه؟ قالوا: لكانوا أشد لها طلبا وأكثر عليها حرصا. قال: ومما يتعوذون؟ خايفين من ايه؟ اللي رغبهم الجنة ولا رغبهم؟ قالوا: يا رب النار. قال: وهل رأوها؟ هل رأوا النار؟ قالوا: لا يا رب. فكيف لو رأوها؟ قالوا: لكانوا أشد منها فرارا وأكثر هربا. قال رب العزة سبحانه وتعالى: أشهدكم أني قد غفرت لهم. ونحن مع ذنوبنا أحوج ما نكون إلى هذه المغفرة، فيقولون: يا رب إن فيهم فلان ما جاء إلا لحاجة. في واحد ما كانش جاي عايز يحضر على حاجة، بس هو كان جاي ليه طلب. فقال الله عز وجل: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. حتى لو ما كانش جاي عشان كده يكرم بهم، هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. مش ممكن واحد يجي معاهم ويشقى، ما دام صار جليسا لهم ومرافقا لهم يحشر معهم ويكتب له المغفرة كما كتبت لهم المغفرة. ما يجيش واحد يقول: اشمعنى لا احمد تعبانين، زي واحد جاي كده. فضل الله، فضل الله يؤتيه من يشاء، وما فيش في عمل الآخرة حقد ولا حسد. يعني انت في الدنيا تقول: انا ذكرت، وده ما ذكرش ازاي تديله زي ما اديتني مغفرة وأجر عظيم؟ هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ليه؟ الله اصطفاه كما اصطفاك، اصطفاه واختاره وجعل حاجته التي جاء لأجلها في المسجد. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فاللهم من علينا بفضل، اللهم من علينا بفضل. لازم كل واحد يستحضر ان هو هذا الجليس. انت الواحد اللي بيقولوا عليه جاء لحاجة، قل: انا الواحد دوت، انا اللي جئت لحاجة، انا جاي الرياء وجاي سمعة وهو رب العزة من علي وجاء بي الى هنا. ففي واحد بيراقب المعاصي والذنوب، بيراقب الشياطين ويراقب اخوانه من الشياطين، شياطين الانس والجن، عايز يوريهم هو الواد اللي بيعمل يجاهر بالمعصية. طب وانت رب العزة اختارك لهذا الموطن يا اخواني؟ اشرف بقعة هي بيوت الله المساجد، واعلى كلام واشرفه هو كلام الله، واحسن صحبة هي صحبة الصالحين. ولما بيجتمع الثلاثة دي في شخص فهذه علامة خير، لان الاجال محدودة والاعمار لا تدوم، الاجال محدودة والاعمار لا تدوم، فلنبادر بتعميرها بما يرضيه، لانك فجأة هتلاقي نفسك اما الى جنة واما الى نار، ولا مستعتب، مفيش فرصة، مش هترجع تاني. فاخواني كثير منا زي ما حيقول كده السكينة سرقاه، فستقطع عنقه وهو لا يشعر، هو في غمرة ساهي لاهي. فاللهم بصرنا بالحق، وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا ووفقنا اجتنابه، وعلمنا من القرآن ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنه، على النحو الذي يرضيك عنه، على النحو الذي يرضيك عنه، واجعلنا راضين مرضيين ممن رضوا عنك ورضيت عنه، وارفعنا بهذا الكتاب وعلمنا هذا التنزيل، واجعلنا أهلا له يا رب العالمين، وحملة له، واجعلنا من أهلك وخاصتك يا رب العالمين. يقول ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، آياتنا اللي هي آيات اللي هي شباب آيات القرآن، في حال كونها بينات يعني واضحات واضحة الدلالات ظاهرات المعاني، بعد ما يتلى عليهم القرآن وآيات القرآن الواضحة قالوا ما هذا، يعني الذي يتلو القرآن النبي صلى الله عليه وسلم، ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عن إيه؟ عما كان يعبد آباؤكم. قال يعني آباؤهم كانوا على حاجة يعني محترمة ولا حاجة لها معنى، وده جاي يصدكم عما كان يعبد آباؤكم، يعني يصدكم عن إيه؟ عن الأصنام، يصدكم عن هذه المعبودات سوى الله عز وجل. ملاحظين الآية فيها شبه بآية في أول السورة هي. فقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. مين هو الرجل اللي في أول السورة؟ النبي محمد. ومين الرجل اللي في آخر السورة؟ في ارتباط بين أول السورة وآخر. فأول السورة بيستهزئوا بشخص النبي انه بينبئهم بالساعة، وانه بعد موتهم وتمزيق اجسادهم سيعودون الى الله، وهنا يستهزئون بايه؟ بمسألة الرسالة والقرآن، وانه يفرق بينهم وبين ابائهم. ما هذا، وده بنسميه اسلوب ايه؟ ما هذا الا رجل سبحص، يعني رجل ده ملوش وظيفة غير انه يصدكم عما كان يعبد اباؤه. وقالوا دي رقم اتنين، يبقى قالوا الاولى ايه؟ ركز معايا، في ثلاثة في السورة قول. قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد اباؤكم، ادي واحدة. اتنين، وقالوا ما هذا اي القرآن الا افك مفترى اي كذب مختلق. رقم ثلاثة، وقال الذين كفروا، يبقى الاولى والثانية ايه؟ قالوا. ما تركزوا معايا تروحوا فين؟ يبقى الاولى قالوا، الثانية وقالوا، والتالتة وقال الذين كفروا، موافقة لما جاء في اول السورة في اكثر من موضع، جاء وقال الذين كفروا هل ننبئكم، قبلها في واحدة ثانية وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم، وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، وهنا وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. يعني ما هذا القرآن إلا سحر مبين. الأمر اللي جاء به محمد، الرسالة اللي جاء بها محمد، ما هي إلا سحر بين واضح. ثلاث أقوال قالوا واحد، ها قولوا، ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم. وقالوا رقم اثنين، وقالوا ايه، ما هذا إلا إفك مفترى. رقم ثلاثة، وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم. صدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى. الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. سمع. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا. مد كلمة آباؤكم. وقالوا ما هذا إلا رجل يريد. قالوا ما هذا إلا رجل. قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم. وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا هذا إلا صح مبين. فتح الله عليك. مين تاني؟ قول يا عم. هذا الشيخ. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى. التالتة بقى، وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا إلا سحر. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا فكيف كان نكير يقول الله عز وجل وما آتيناهم من كتب يدرسونها يعني ما أنزلنا على هؤلاء العرب كتبا سماوية يدرسون فيها وما أرسلنا إليهم قبلك يعني قبل مين قبل النبي صلى الله عليه وسلم من نذير يعني ما أرسلنا إليهم نذير ينذرهم هذا العذاب ولا أن أتيناهم كتاب من كتب السماوية عليهم تمام لا أرسل إليهم رسولا لا بعث فيهم نبيا ولا أنزل عليهم كتابا فمن أين كذبوك ليه كذبوك لم يأتيهم كتاب ولا نذير أما تكذبهم ليه ثم خوفهم الله سبحانه وتعالى بقوله وكذب الذين من قبلهم القرون الماضية والأمم السابقة كذبوا كما كذب هؤلاء يعني أنتم مش أول ناس تكذبون هناك مكذبون سواكم لا ده كان الذين كذبوا قبلكم أشد منكم قوة أما أنتم قال تعالى عنهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم وما بلغوا معشار ما آتيناه يعني كلمة معشار يعني يقول ما بلغ كفار مكة معشار ما آتينا الذين من قبلهم يعني معشار فضل معشار يعني عشر ما كان يقول عشر ما آتيناه مش معنى معشار تعرف يعني معشار واحد يقول معشار معناها عشر معشار معناها عشر أو معناها عشر العشر عشر العشر كام؟ 1% يعني يقول وهؤلاء كفار قريش ما بلغوا 1% مما آتى الله الأمم السابقة يعني إذا كانوا عندكم قوة يا كفار قريش لا ده كان اللي قبلكم عندهم 100 قوة قد قوة أنتم ما بلغتم عشر عشر ما آتيناه ما بلغتم 1% من قوة من كان قبلكم قال ما بلغ من قبلهم معشار ما اتينا هؤلاء من البين او العكس يعني المعنى الاول انتوا يا كفار قريش ما بلغتم معشار يعني عشر عشر ما اتينا هؤلاء او العكس هؤلاء ما اتاهم معشار معشار ما اتيناكم يا كفار قريش من الهدى والرسالة يعني الرسالة اللي جات لكم زي رسالتهم 100 مرة والنبي اللي جالكم في الفضل زي نبيهم 100 مرة هم الأولون الذين من قبلكم ما بلغوا معشار ما أتيناكم يا كفار قريش ده المعنى الثاني وكان أول أشهر طبعا لكن الثاني معنى مقصود ما بلغ من قبلهم معشار شكر ما أعطيناه كذب الذين من قبلهم وما شكروش ولا 1% من نعم الله عز وجل واضح ده المعنى الثالث وقيل ما أعطى الله من قبلهم معشار ما أعطاهم من العلم والبيان والحجة والبرهان يبقى المعشار معناه عشر العشر وما بلغوا معشار ما أتنا مين اللي ما بلغوا يا إما كفار قريش ما بلغوا معشار ما أوتي السابقون من قوة وإما هؤلاء الذين سبقوهم ما بلغوا معشار ما أوتي كفار قريش من العلم والبيان والحكمة الاثنين صح لكن الأول أشهر وقيل المعشار دي بقى ده كله علينا عشر العشر وقيل المعشار عشر العشير والعشير عشر العشر يبقى المعشار كام 1 في الألف في هل جات 1 في الألف في القرآن تقول معشار ما أتيناه جات 1% أيوه معشار ما أتيناه على تفسيرين فقالوا المعشار عشر العشير والعشير عشر ليه العشر فيكون جزءا من 1000 ايه قال الماوردي وهو الأظهر لأن المراد المبالغة في التقليل مش المقصود 1% المقصود انهم يعني انتم ما اوتيتم ما قوة ولا شيء يسير جدا مما كان عند هؤلاء انتم اذا كان واحد فيكم يا كفار قريش طوله 7 اشبار 170 سنتي 190 التانيين كان واحد فيهم بالامتار الرجل بتاع 30 متر يبقى انتم ما بلغتم معشار ما اتيناهم يعني انتم بالنسبه لهم الاقزام دي كلمه ما تتقالش تبقى يعني اكرام مش كده؟ ثانيا القوه كانوا ينحتون من الصخر بيوتا عنده كفار قريش عايشين في خيام وشوية هواي طيرون تريد كان عايشوه في وسط الجبال ويفتحته في الجبال. تكنولوجيا عالية جدا، حضارة ما لها مثيل الى الان رغم تقدم العلوم. ينحتون من الجبال، عندنا بقى يبنوا فوق الجبال ويعملوا طريق على الجبل من بره، لكن يدخل جوه الجبل ويبني بيوته، يبني بيوته، دي مسألة ما رأيناها الا في اثار السابقين. وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي، رغم ما كان عندهم من القوة وفضل الله عليهم واسع كما قال تعالى وكذب الذين من قبلهم، هنا قد فكذبوا رسلي عطف عليها بيانت كيف كان تكذيبهم، قال فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. اصل كلمة نكير يعني نكيري، وما معنى كلمة نكير؟ من النكارة والعذاب، مش كده؟ كيف كان إنكاري لهم بالعذاب والعقوبة؟ فإذا كان اللي أشد منكم قوة وانتم ما بلغتم معشر ما أتيناهم قد أخذهم الله بالعذاب الشديد وأصابهم نكارة شديدة، أما انتم الضعفاء يحصل فيكم ايه؟ إذا كان هذا السيل من العذاب قد اجتاح الأقوياء فكيف بكم أيها الضعفاء؟ مش هتستحملوا حاجة. قال الله عز وجل وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير إذن لا تكون الحجة إلا برسول وكتاب، وما أتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، قال الله قال رسول الله، هي دي الحجة. فبعز يقول وما أتيناهم من كتب يدرسونها، يعني ما عندهمش قال الله، وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير ما عندهمش قال رسول الله، بيتكلموا ليه؟ الكلام الحق لا يكون إلا بقال الله وقال رسول الله. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. مين يسمع الآيتين دول؟ ها سمع، قول يا عم قول ما تخافش. ايوه لا قول قل. واذا تتلى عليهم اياتنا بينات لكن قال الذين لا من الايات الثانيه وما اتيناهم من كتب وما ارسلنا اليهم قبلك من نذير. قول واغلط. ابص يا سيدي، بص حبة وبص حبة. ها وما اتيناهم من كتب اليهم قبلك وما ارسلنا اليك من قبلهم من نذير اليك قبلهم من نذير إليهم قبلك من نذير. لخبطتنا معاك. قول كمل. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم. مفيش منه. وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. مش هتيجي غير كده. مرة وتغلط وعشرين غلطة، المرة الجاية تغلط 19 بس، المرة بعدها تغلط 15، المرة بعدها تغلط 10، المرة اللي بعدها تغلط 5، لغاية ما هتيجي، لكن طول ما هتدنك كاشش وخايف مش هتحفظ. خلي بالك في كل حاجة لازم يكون في إقدام، لازم يكون في إقدام يا إخوان. الحاجز اللي بينك وبين القرآن ده شيله اكسره، الشيطان اللي وضعه ليك ونفسك اكسروا، اكسر الحاجز ده. ايه المشكلة؟ ايه اللي هيحصل؟ ايه اكتر على اغلط 20 غلطة؟ اغلط 20 غلطة المرة الجاية هو 15. تفهموني صحيح؟ اللي عايز يطلع لفوق يقفز قفزة محترمة لازم يشيل الحواجز دي، تمام؟ اول مرة هتيجي تنط هتشيل الحاجز اللي محطوط، خلاص المرة الجاية يبقى النط سهل، هيبقى ميسور. ففي الهيبة والخوف من انك تقفز ديت انك تطلع خطوة لقدام قوية اكسرها. هتقول بس ممكن رجلي تيجي المرة الجاية مش هتيجي. في لعب الاطفال على الكمبيوتر كل مرة ينط يقوم يقع, المرة التانية واد يحاول ينط يقع, المرة التالتة يقع, يجي مرة وايه وينقعش صح وخلاص. لا الواد عمال تكتب تكتب وينط ينط ينط, وانت عملت له الواد ده بينط ازاي؟ خلاص هو عرف ازاي يكسر الحاجز ده. صحيح دي مسألة في النفس البشرية, في حواجز كده بتقف امامك. لا انا ممكن احفظ قرآن, اه تحفظ قرآن يعني ممكن احفظ احاديث, ايوه تحفظ, ممكن تبقى طالب, ايوه تبقى طالب علم وتبقى داعيه وتبقى من افضل الناس, ايه المشكله؟ استعن بالله ولا تعجزن, توكل على الله سبحانه وتعالى واقصد ربك سبحانه وتعالى ولا تهاب او ولا تهب. هذا المخاوف التي تاتيك في قلبك والهواجس هذه من وساوس الشيطان, اكسر الحواجز ان شاء الله بالعزه سيمن عليك, سيمن عليك. تقرب تقرب بس تقرب. نجيب الثلاث آيات مع بعض. وإذا تتلى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عن كذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم تذكرون بقوله تعالى ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم إلى آخر الآيات إلى أن قال تعالى فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد إيه مثل هذه الآيات تشبه هذه الآية التي بين أيدينا. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله صاحبكم من جنة هؤلاء إنما أعظكم بواحدة، أنا أحذركم وأنذركم سوء عاقبة ما أنتم فيه، وأوصيكم بشيء واحد بخصلة واحدة. إيه هي الوصية؟ أن تقوموا لله، تجردوا من هواكم، تجردوا مما في قلوبكم، انسوا الضلال اللي انتوا فيها، انسوا ما انتوا عليه، تعالوا نقوم نفكر. أن تقوموا لله مثنى وفرادى، قوموا خالصين لله، اتنين اتنين او واحد واحد، اقعد انت وهو ده مشركين مع بعض او انت لوحدك، قم وشمر في طلب الحق، انسى خالص انت عليك، قول انا عايز الحق، انا اريد ان ابلغ الحق. تجرد تجرد، ليس المراد القيام على الرجلين، لا، قيام رجلين لطلب الحق، يعني يصدق الله نما نتفكر ونصدق ونقول كم ده صح ولا غلط، خلاص. ثم تفكر، ثم تتفكر، فكروا في امر محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تتفكر، اسأل اللي قاعد معاك كله هل فعلا محمد مجنون؟ قالك لا والله، ده احنا طول عمرنا عارفين ان هو كامل العقل، امال ليه احنا بنقول له مجنون؟ والله انا مش عارف. طب مش عارفين ليه؟ يعني احنا طول عمرنا نقول محمد ده الصادق الامين، لما جاء وتنازعوا في وضع الحجر الاسود في مكانه، فرحوا جدا لما دخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نحكمه وحكم فيهم بشيء ما هدي اليه سواه، لما وضعوا الحجر في ثوبه الشريف وكل قبيل اخذ بطرف تحقنت الدماء بعقله الراجح صلى الله عليه وسلم. لما احنا بنقول عنه مجنون ليه؟ قوموا وتفكروا، اصدقوا الله سبحانه وتعالى، هل فعلا محمد صلى الله عليه وسلم مجنون؟ طيب انتم قلتوا ما هذا الا افك مفترى، كذب مصطنع. طيب القرآن احنا بنسمعه دوت، هم يسألوا بعض، ربنا بينصحهم بذلك ويعظهم بذلك ويأمر النبي ان يقول لهم ذلك، هل القرآن ده فعلا افك؟ هل هو فعلا سحر؟ لا، احنا شفنا السحر وعرفنا السحرة، لا ده شكله سحر ولا النبي عمرنا عرفنا ساحر صلى الله عليه وسلم، اما اللي بنقول عليه افك مفترى. طيب ان هذا الا سحر مبين، ما مش سحر، قوموا فكروا في الكلام اللي انتوا قلتوه، شوفوا صح ولا غلط، بيردوهم الى ايه يا شباب؟ الى عقولهم. امال ايه اللي كان منعهم من استعمال العقول؟ الهوى، في عوائق، خلي بالك. فانت لو اعملت عقلك لن تختار الا سبيل الهدى، مش هتختار غير القرآن والسنة والمسجد والعمل في سبيل الله، مش هتختار الا ده. لكن في شبورة، عايزين نزيح الشبورة دي، هذا الساتر لازم تشيله. ازاي؟ اقعد مع نفسك، قوموا لله مثنى وفراد، اقعد مع نفسك، او اقعد انت ورجل فعلا صادق مثلك ويريد ان يهتدي الى الحق، تناجيا لله عز وجل، شوفوا اللي انتوا فيه ده صح ولا غلط. احنا بنعمل ليه كده؟ اي معصية لو قعدت مع نفسك وحللت التحليل اللي بقوله دوت ستهتدي الى الحق، خلي بالك. لكن احنا اللي حارمين انفسنا، رب عز امرنا ان نتفكر وان نعقل الامور وان نرجع الى انفسنا. فاي حد انا بعمل ليه كده؟ انا عايز اخد قرض ربوي ليه عشان يزيد؟ طب ما هو بيزيدش، وانا شفت فلان وفلان ربنا ما بارك لهمش، طيب ما نشوف سبيل تاني. اقعد ناقش نفسك، يعني انا هقف محاربا لله فأذنوا بحرب من الله ورسوله؟ انا مش قد كده، ده انا بصحى الصبح اقول يا رب يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، هحارب الله عز وجل؟ لا لا لا لا لا، انا مش هاخد الربا ده، هتلاقي نفسك بتقول كده بغض النظر انت عارف حلال وحرام والحافظ الايات ولا لا، لا، مجرد الرجوع الى عقلك، الرجوع الى عقلك، انا الشهوة دي عايز منها ايه؟ اخرتها ايه؟ هوصل لايه؟ اجلس مع نفسك او مع صادق مثلك، قل انما اعظكم بواحدة، ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكر. الكلام ده يا شباب على كل المستويات، مشاكل بينك وبين زوجتك ما يعلم بها لربنا، لن تطيئها ولا هي طيئك، سبحان الله. طب اقعد، اقعد لا تعالي لله، نتجرد وتشوف المشهد امزح عليك فيه. طب انت ليه بترد عليا كده؟ طب انت ليه ما سمعتش كلامي في كذا؟ طب انا غلطت في حاجه؟ انت طلبت مني شيء قبل كده؟ قلت لك لا. انت قلت كذا. طب قلت لك لا ليه؟ ما فكرتيش معايا ليه؟ هتلاقي نفسك غلطان في اشياء صححها، هتعاتبك في اشياء قومها. نفس الحوار على الجناح الاخر، انت ليه مكشر على طول ومديني بوز ومش قابلني؟ انا مش كانت ايامنا حلوه وكنا عايشين كويس، ليه اتغيرت من ناحيتي؟ هتبدا تكلم وهيبدا يكلمها. كونوا صادقين، انكم عايزين ان الاسره دي تستقيم على شرع الله، اصدقها في انكما تريد ان تقيم حدود الله، انك فعلا عايز ترعى الله فيها وان هي عايزه ترعى الله فيك، وقوم وتناقش او اقعد مع نفسك. يبقى دي طريقة الاولى مثنى. طريقة تانية فرادة. ايه ده؟ والله يا اخي امرأة صالحة، انا ليه قالب كده؟ انا ليه متغير؟ ايه اللي حصل يعني؟ وايه يعني لما عملت كذا؟ ما غيرها بيعمل اكتر من كده. هو اتكلم نفسك وناجي نفسك، سيستقيم الامر. لكن مشكلة يا شباب ان احنا اصلا لا نحاول انفسنا فضلا عن نحاول غيرنا. لكن لو تعقل الانسان وجعل المشكلة مصبع عينيه وتفكر فيها لعرف فيها الحق. لان يطلع بقى لقضايا اعلى اللي هي قضايا التوحيد. يقول بقى مشركين بالله، اعظكم ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة، ما بصاحبكم من جنة. يقول الرجل لصاحبه هلم فلنتصادق، هل رأينا بهذا الرجل من جنة؟ جنة يعني جنون يا شباب، جنة يعني جنون. الرجل احنا شفنا منه جنون؟ هل جربنا عليه كاذبا؟ ثم ينفرد كل واحد بنفسه. ده التفسير الثاني الآية، قالوا اقعدوا مع بعض وبعد كده كل واحد يقعد مع نفسه. ودي مسألة مهمة جدا، لان احيانا في الاجتماع ما بيتضحش الامر، لما ينفرد بنفسه تبدأ الامور تتضح. جماعة الانجليز لما تيجي فكرة يقول لك خلينا نبات عليها ليلة، let us sleep on it، خلينا ننام عليها. يعني ايه تنام عليها؟ يعني اقعد لوحدي كده وتمر ليلة، كل الناس هتروح بيوتها وانا اقعد كده كده دخلت فراشي وافكر، هتجيلي الفكرة. ده في المشاريع بتاعت الدنيا بيقولوا كده، احنا بنقولها في امور الافة. انت جلست في مجلس عشان تناقش، وده يقول كذا وده قال كذا وده قال كذا وده قال كذا، لا خليك انت واحد بس صادق وتناقش، بعد كده سيبه اعيدكم ان تكونوا له مثنى وبعد كده اقعد لوحدك وفكر. طلبة اللي بياخدوا دروس خصوصية، قاعد في وسط الطلبة والاستاذ وشرح، لازم ترجع لوحدك وتذاكر، تقوم فرض، لان هو ده ادعى لتعقل الامور. هتحط بقى كل حاجه في مكانها، هترتب اوراقك انت الخاصه بيك انت. التاني وضح لك الامور وبين لك السبل ومشاك في الطريق، انت عايز بقى في هذا الطريق ترتب امورك. قل انما اعظكم بواحده، اساليب التفكير وتنظيم الاوقات وادارتها تكون في كتاب الله وسنه نبيه لمن اراد ذلك بحق، ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. إن هو أي محمد صلى الله عليه وسلم إلا نذير لكم، ده محمد صادق وأمين، ولا ساحر ولا مجنون ولا حاجة من الحاجات دي، مجرد إن هو أنذرنا. كما قال في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا ذات يوم فقال يا صباحا، فاجتمعت إليه قريش فقالوا ما لك؟ طلع على جبل الصفا ونادى يا صباحا، يعني أقبلوا علي في هذا الصبح، وقالوا ما لك؟ فقال أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمسيكم أما كنتم تصدقوني؟ لو قلت لكم إن في عدو جاي هيوصل على الصباح وعلى المساء اليوم تصدقوني؟ قالوا ما جربنا عليك كبير. قالوا بلى، هنصدقك طبعا إن أنت صادق وأمين. وكانت دعوته لسه سرا، كان ده بداية الجهر. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أنا لما أنذرتكم إن فيه جيش قادم ليغار على قبيلتكم قلت نصدقك وما جربنا عليك كذبا. لا، ده في مصيبة أكبر جاية. فيه طامة فيه صاخة اللي هو يوم القيامة. وانا بانذركم قبل ما يأتي هذا اليوم بقول لكم فيه يوم جاي، فزي ما صدقتوني في الاولى صدقوني في الثانية وهي اعظم. عايز يبلغهم ان هو وظيفته بس ايه؟ النذارة. طب لو قالوهم ان في جيش جاي ومحدش صدق وطلع ان في جيش يحصل ايه؟ يهلكوا. فلو استعدوا انتصروا. نفس الكلام اذا اخبرتكم ان الساعة ياتي، خلي بالك وانتم ما صدقتوش هتأتي وتأتي وتكون طامة عليكم وعلى من لم ينتبه. فاذا انتبهتم وعملتم لها حسابا كنتم فيها من الفائزين. يريد النبي صلى الله عليه وسلم ان يوصل لهم هذا المعنى. فقال ابو لهب: تبا لك سائر اليوم. قال هذا جمعتنا؟ طب نادينا على الصبح عشان تقول لنا الكلمتين دولت. فنزل قول الله تعالى: تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب. وفي الحديث الاخر حديث بريده رضي الله عنه قال: خرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فنادى 3 مرات: ايها الناس، اتدرون ما مثلي ومثلكم؟ قال: الله ورسوله اعلم. قال: انما مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا ياتيهم فبعثوا رجلا يتراءى لهم، فبينما هو كذلك ابصر العدو فاقبل لينذره وخشي ان يدركه العدو قبل ان ينذر قومه، فاهوى بثوبه: ايها الناس اتيتم، ايها الناس اتيتم، ايها الناس اتيتم. يقول لهم: مثلي ومثلكم زي ناس بعثوا رجلا عين لهم يستخبر لهم الامور، فرجع شاف العدو، العدو قال، فرجع بسرعة عشان ايه؟ عشان ينذر قومه، لينذر قومه. خاف ان يدركهم العدو قبل ان ايه؟ قبل ان يصل اليه. فراح قالع هدومه، خلع ثوبه ويشير: ايها الناس اتيتم، يعني جاي لكم العدو. عايز يقول لهم ان الساعة قريبة جدا، بعثت انا والساعة كهاتين، وانا من خوفي ان تدركني الساعة انا عمال انذركم نذارة شديدة كهذا الرجل الذي خاف ان يدرك القوم العدو، فخلع ثوبه واشار به ونادى: ايها الناس، يعني انا بنادي عليكم بقال قال رسول الله وخلاص الساعة هاتيه وراي. فاللي يلحق يعمل يدرك، ومن لا فلا. واضح المثال؟ قال الله عز وجل: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله. صاحبكم من جن، ما دي ما ايه؟ نافية. تنفع استفهامية؟ ازاي؟ بل معنى ايه؟ الله يفتح عليك. يعني قوموا مثلا واسألوا بعض: هل بصاحبكم من جنة؟ ما بصاحبكم من جنة؟ ايه ايه الجنون اللي في صاحب؟ صاحبكم اللي هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ايه الجنون اللي في محمد؟ ما استفهامين. يبقى تصلح ان تقولوا ان يكون كلام الله سبحانه وتعالى بيقولهم ما بصاحبكم من جن، ويصلح ان تكون من كلامهم هم لبعضهم البعض اذ قاموا يتفكرون: ما بصاحبكم، هو ايه اللي بمحمد من جن؟ فين بقى الجنون اللي في محمد؟ فهمتوا الحته دي؟ ظريفه. ما استفهاميه او ما نافيه. ما بصاحبكم من جنه، وبعضهم قال انما اعظكم بواحده اللي هي لا اله الا الله، يعني اعظكم ان تقولوا لا اله الا الله ثم قوموا وتتفكروا، لكم مش هتفهموا طول ما حاجز الكفر ده منعكم. يكسر حاجز الكفر وتوجه إلى ربك الذي تتوجه إليه في الشدائد، والذي لئن سئلت من خلق السماوات والأرض ستقول الله، توجه إليه خلي بالك وحده سبحانه وتعالى وقم وتفكر. ده المعنى نثنى وفرادى قالوا منفردا برأيه أو مشاورا غيره. الاثنين اقعد تكلم مع نفسك هتوصل للحق، تكلم مشاور غيرك هتوصل للحق. تذكرون إبراهيم عليه السلام لما كسر الأصنام قالوا إيه؟ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت قبلها في آية فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. قال إيه الكلمة دي؟ لما لما لما تصادقوا مع أنفسهم. إبراهيم عليه السلام واجههم بالحقيقة. سألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمين، إنكم أنتم الظالمون، ده أنتم الظالمين صحيح، ده آلهة لا تنفع رب الضر. ثم نكسوا على رؤوسهم جامع بالنكسة دي، أنا بتكلم على لما رجعوا إلى عقولهم قالوا إيه؟ إذا أنتم الظالمين صحيح، لكن منعهم. لو قلنا كده يبقى احنا السياده والرئاسه واللبها اللي احنا فيها دي هتزول كلها. فنكسوا على رؤوسهم قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فضرت طب ودم هؤلاء ما ينطقون يرجعوا للحق، يعني كلام ملوش اي معنى مش كده؟ ما انت عارف انهم ما بينطقوش. طب لا سبحان الله، قال لهذا قال اف لكم ولما تعبدون، تأفف منهم، يعني حاجة غريبة جدا، انتم عرفتوش تنطق ورجعتوا لأنفسكم وصدقتم أنفسكم فعرفتم أن هذا الذي قلته هو الحق، تنكسوا على رؤوسكم وتقولوا غير ما اهتديتم أو ما هديتم إليه. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. بعض العلماء قالوا مثنى وفرادى، المثنى يكون بالنهار والفرادى يكون بالليل، ده يعني لوازم طبيعي من جلوس بالأفراد يكون بالنهار ووضح، لكن في النهاية لما ينفرد وحده بالإيه؟ بالليل. ولهذا أحيانا كثير من الأمور وانت قاعد في وسط إخوانك ما تفهمهاش، لما تقوم وتقوم الليل وتبقى الوحدة كده وبتناجي ربك تلاقي الأمور انكشفت، الأمور اتضحت، اللي ما فهمتوش وانت في وسط القوم تفهمه وانت ايه؟ وانت قائم وحدك. ولهذا كان الإمام الشافعي ربما بقي الليل كله يدارس بدل المسألة 80 مسألة. 80 مسألة اشمعنى بالليل؟ لان التفكر بالليل ان ناشئة الليل هي ايه؟ اشد وطئا واقوى مقيلا. الليل ليه فتحات، ليه فتحات، سكون الليل وهدوء النفس يفتح على القلوب. نكتفي بهذا القدر. مين يسمع الآية الأخيرة؟ قل إنما أعظكم بواحدة. تفضل. إنما أعظكم بواحدة أن تكونوا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير بين يدي. نذير إيه؟ لكم. لكم بين يدي عذاب. طيب اللي سمع على يدي مع بعضها من اول ما بدأنا. واذا تتلى عليه عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم عما Yeah. أسئلة. السؤال الأول: ما معنى الكلمات التالية؟ لسه الدرس، لسه عندنا عمدة الأحكام. ما معنى الكلمات التالية؟ إفك مفترى، معشار، جنة. السؤال الثاني: اذكر الآيات الدالة على المعاني التالية. ضعف كفار قريش وامثالهم قياسا بالامم السابقة. عناد المشركين وسخط عقولهم وهبوطهم الفكري. الحق فيما جاء به الرسل وما نزلت به الكتب، وما اتيناهم من كتب يدرسونها وما ارسلنا اليهم قبلك من نذير. التفكر والتعقل سبيل الهدايه. حوار النفس وحوار العقلاء وصية الله وموعظة النبي صلى الله عليه وسلم. تحاور مع ولدك. يعني ابنك في مشكلة، اجلس وتحاور معه. بنتك في مشكلة وإن عظمت، عنده غلط، اقعد وتحاور معاه، اقعد وكلمه. قم معه مثنى، يقعدش تكلمه في وسط اخواته وامه والدنيا كلها، خده على جنب، قوم انت هو مثنى واساله انت ليه بتعمل كده وعشان ايه. فمثل هذا سبيل الى الهدى باذن الله.